إن ربك عليم حكيم Oh,

Oh, إلى أن فأنا لهم

وقال الذي سلمكم من وكذلك من كنا يوسف في الأرض ولنعلمه Thank you. ويقطع عليك وعلى رجلك.